السلام عليكم ورحمة والأستاذ الله طه. وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة كفيف دم خفيف، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الآن نبدأ مع حضراتكم المحاضرة الرابعة من محاضرات قارئ الشاشة جزء 14. في المحاضرة السابقة دخلنا إلى قائمة utilities وتعرفنا على عناصر كثيرة بها، وتوقفنا عن سيتنج سنتر أو مركز التحكم. اليوم إن شاء الله سوف نتناول، طيب الله أوقاتكم، السيتنج سنتر أو جزء منها على أن نكمله في المحاضرات القادمة بإذن الله. ابتداء من جزء 12 تغير اسم مركز التحكم الذي كان يسمى Configuration Manager في برنامج جوز، وأصبح Setting Center أو مركز الإعدادات. اللي اتغير مش بس الاسم، اللي اتغير كمان آلية العمل داخل هذه القائمة. يعني Configuration Manager كنا بنتعامل معها على شكل قوائم، ولكن السيتنج سنتر هي عبارة عن تري فيو وسيرش بوكس، وهنلاقي في شاشة هيلب خاصة بكل كنترول أو بكل أمر من الأوامر زي ما هنشوف. فالتطوير ما شملش فقط الاسم، لا هو كمان يعني تعدى ذلك إلى المحتوى أو إلى آلية كمان العمل داخل البرنامج أو داخل القوائم اللي هندخل فيها دلوقتي. نشتغل بشكل عملي وندخل إلى Setting Center. يا رب يكون صوت الجوز جاز 14.0. ندخل جوز جاز Context Menu Options Submenu to Navigate. هنزل سهم تحت Utilities Submenu U. نفتح Utilities جاز Tandem Submenu T. هننزل تحت Merge Utility M. خدناها Synthesizer and Braille Manager. ودي برضو أخدناها. Sound Card Submenu O. Sound Cards أخدناها. Settings Center E. Settings Center أو مركز الإعدادات. Enter. Leaving Menus Folder View List View JAWS 14.0 15 of 53. To move to items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Default left parent all applications right parent dash JAWS settings center dialog search box edit type and text control plus E. ناخد بيان من اللي قالهم الجوز ونحلله ونعرف ايه معناه بالظبط. اول ما فتح على الشاشة، طبعا الكلام اللي قبل ما يقول لنا ديفولت ده كان رسالة مساعدة بيقول لنا انه عشان تتحرك على العناصر تستخدم مفاتيح الاسهم، وعشان تغير اسم عنصر معين اضغط على F2. لكن ده بره سيتنج سنتر. اللي جوه بقى هنبدا من اول ديفولت سيتنج، يعني الاعدادات اللي احنا هنعدل فيها دلوقتي هتطبق على الديفولت، يعني هتطبق على جميع التطبيقات اللي ممكن استعمل معاها جوز. ووقفني على سيرش بوكس، لو عملت انسرت تاب سيرش بوكس اديت تايب اند تكست كنترول بلس اي، والاكسس كي بتاعه كنترول بلس اي. السيرش بوكس ده من خلاله اقدر اكتب اي اسم من الحاجات اللي جوه سيتنج سنتر واوصلها من غير ما اتصفح باقي الحاجه، طبعا توفيرا على عليا في الوقت والجهد ان انا ابحث على اي مكون او اي امر انا عايز ادور عليه داخل سيتنج سنتر، بس طبعا انا اكون عارف اسمه يعني. طيب طبعا احنا هنستعرض الشاشه كلها الاول وبعد كده نتعمق في تفاصيل السيتنج سنتر، لانها يعني غنيه جدا بالاوامر وبالمكونات، واللي هي من خلالها تقدر تظبط اي حاجه داخل الجوز. طيب احنا اول حاجه واقفين عندها سيرش بوكس. لو مشيت بالتاب بريفيو يوزر كلوز، ده بريفيو، ده بقى اللي فيه كل حاجه في السيتنج سنتر اللي هنتصفحه ان شاء الله واحده واحده، وندرس ان شاء الله كل التفاصيل اللي ممكن نعرفها داخل السيتنج سنتر. طيب تاب ريد اونلي اديت يوز ذا ريد اونلي، ده الاديت ده فيه الهلب، في مساعدة أو تعليمات معينة بتقولك اللي انت واقف عليه ده ايه بالظبط. يعني لو طبعا هو read only يعني ما ينفعش نعدل عليه، نسمع كده اتحرك بالسهم. Use the options in this group to control keyboard input and screen feedback. Experienced users may prefer to have keyboard echo off or set to words only. Where new users may find it helpful to hear characters spoken while typing. Typing echo and typing interruption are examples of keyboard input screen feedback example. الكلام ده ملخصه ايه؟ بيقول لك اختصار القائمة بتاعت يوزر او الاوامر الخاصة باليوزر. انا بس هنشط المايك لانه غالبا يكون حد محتاج تنشيط. تمام. انا كنت بقول انه القائمة اللي انا واقف عليها مشيت بالتاب لقينا ان في هلب صغير او رسالة تعليمات بتقول لك اليوزر دي بتستخدم في ايه اللي انا واقف عليها، اللي هي اول قائمة او اول عنصر في التري فيو. بيقول لك ان اليوزر تقدر من خلالها ان تتعدل في الكيبورد تايبنج ايكو، زي ما هنعرف ايه هي كمان شوية ما ندخل فيها. تقدر تعدل في التايبنج انتربت، وتقدر تعدل في اختيارات كتير خاصة او ممكن تهم اليوزر المبتدئ. تمام. طيب فده هلب. الكلام ده معناه ايه؟ ان انا لو واقف على اي حاجة في السيتنج سنتر ومشيت بالتاب مرة واحدة هلاقي ريد اونلي اديت في هلب. الحاجة اللي انا واقف عليها بتاعت ايه؟ بيشرح لك انت واقف عليها. طبعا دي امكانية جميلة جدا اضيفت للسيتنج سنتر، ما كانتش موجودة في الكونفيجريشن مانجر اللي هو كان عباره عن قوائم وخلاص. يعني كان قوائم كنا اول ندخل نعمل الت اس ونجيب سيت اوبشن، لكن الكلام ده دلوقتي ما بقاش موجود. هي تري فيو واحده تقدر تعدل في عدد كبير من الاعدادات من غير ما تطلع وتدخل وتطلع كل شويه تدخل في سيت اوبشن وتلف على القوائم. لا، هي تري فيو واحده تقدر تعدل على مجموعه من الاعدادات وانت داخل هذه التري فيو. تاب اوكي بتن اوكي عشان نوافق على التغييرات اللي احنا عملناها داخل السيتنج سنتر. كانسل عشان نلغي كل اللي احنا عملناه. ابلكيشن طبعا انا ماشي بالتاب، طبعا من نسيت التاب نقرا الشاشه دي. ابلكيشن كولن كومبو بوكس ديفولت ليفت بيرن اول ابلكيشنز رايت بيرن 1 of 253. ايه ده؟ لما كنا في الكونفيجريشن مانجر زمان واحنا داخلين جوه مثلا برنامج الوورد او السكايب، لو فتحت سيتنج سنتر هيطبق على السكايب، فلما تحب تطبق على كل اعدادات الجوز تعمل كنترول شيفت دي عشان اي تعديل تعمله يتطبق على الافتراضي. سيتنج سنتر سهل الموضوع، اللي عمله انه بقى عندك كومبو بوكس فيه انت عايز تطبق على ايه من وانت جوه سيتنج سنتر. هو حاليا واقف على الديفولت، انا اقدر اطبق على اي برنامج دلوقتي من غير ما افتحه. وعندك 253 اختيار. نسمع 8 default left pair and all applications right pair default وبين قوسين all application، يعني الكلام ده هيتطبق على جميع التطبيقات. الاجراءات اللي انت هتغير فيها دي هتتنفذ على جميع البرامج اللي جوز ممكن يتعامل معها. ننزل سهم تحت AC underline media. AC media ده تطبيق ممكن يعني لو وقفت عليه ومشيت بالتاب على التري فيو هطبق على الاس ميديا بس. Access. الاكسس. Access 2007. Access 2010. Access 2013. Ack Explorer. Active Sync. Active Sync Inbox Option. Adobe Acrobat. Adobe Acrobat. AOL Boxly. AOL Desk. AOL. AOL. AOL. AOL. Audible Man. Audio Studio 100. Audition. Audio UI. Auto Update. Bible. Zello. لحد الزيلو. عملت End. جابني عند الزيرو اللي هو رقم 253. هعمل هوم عشان اطلع للاول ابلكيشن. يبقى كده احنا عرفنا ان انت ممكن تطبق على اي برنامج من غير ما تفتحه. تمشي بالتاب هتوصل للليسته اللي عليها التطبيقات كلها، ممكن تغير من الديفولت وتوصل لاي برنامج انت عايز تعدل عليه هو بس، زي ما هنشوف كمان شويه. هنمشي بالتاب search box edit type رجعنا تاني للسيرش بوكس. يبقى احنا كده ايه، رجعنا للشاشه من اول. نمشي بالتاب بقى نشوف التري فيو اللي احنا هنتعامل معاها في المحاضره بتاعتنا لحد اخر المحاضره. تاب preview user closed 1 of 21. خد بالك user closed. user ده اسم العنصر اللي احنا واقفين عليه. closed يعني قابل ان احنا نفتحه بالسهم اليمين. قابل ان احنا نفتحه بالسهم اليمين. هعمل سهم يمين User open 7 items بقى open. هنزل سهم تحت 1 progress bar updates announcement 5 second intervals 1 of 7 نسمع 1 progress bar updates announcement 5 second interval progress bar updates announcement. الكلام ده معناه ايه؟ انه الاعلان عن نسبة التقدم، الشريط بتاع التقدم. لو انت بتحمل حاجة بيقعد يقول لك كذا في المية، 5%، 10% وهكذا. اي حاجة فيها نسبة تقدم، اي حاجة فيها نسبة تقدم الجوز ممكن يعلن عنها. الكوبي والبيس، العمليات النسخ، عملية التحميل، اي حاجة فيها بروجريس بار او شريط تقدم. طيب هنا ممكن تختار ايه؟ ممكن تختار ما بين 5 ثواني، يعني كل 5 ثواني هيقول لك التغيير اللي حصل في نسبة التقدم. يعني مثلا قال لك 1%، بعد 5 ثواني هيقول لك التحديث اللي بعده، تحديث التقدم اللي بعده يعني. طيب عشان اغير في الكنترول ده، عشان اغير في الـ في الـ في الاعلام عن نسبة التقدم، اعمل ايه؟ سهم تحت؟ لا طبعا، هيوديني على العنصر اللي بعده. هضغط على مفتاح سبيس، هنعمل سبيس 10 second intervals 10 seconds interval، يعني بعد كل 10 ثواني، بعد 10 ثواني هينطق تاب اسف سبيس 30 second intervals 5 of 7 بعد 30 ثانيه، كل 30 ثانيه هينطق التحديث، تحديث التقدم space 1 minute intervals كل دقيقه space 5 minute intervals كل 5 دقائق space off one of off مش هينطق اي progress bar updates خالص، مش هيعلن عن اي نسب للتقدم. space announce all announce all يعني ايه؟ يعني كل ما يحصل تغيير او تحديث للتقدم هيقوله، يعني مش هيبقى مقيد بوقت. كل يعني مثلا 1% 2% 4% وهكذا، كل ما يحصل تقدم هيقوله لوحده يعني. طيب نعمل سبيس ونخليه على الديفولت سبيس 5 سكند انترفلز 3 كده 5 سكند انترفل انترفل اللي هو كل 5 ثواني هيقول. طيب ده اول عنصر داخل يوزر. ننزل سهم تحت، احنا دلوقتي جوه قائمه يوزر اللي جوه سيتنج سنتر. سهم تحت تايبنج ايكو كاركترز اند ووردز تايبنج ايكو يعني ايه؟ تايبنج ايكو يعني ارتداد الكتابه او صدى الكتابه. لما اضغط على الحروف والارقام الجزء ينطق ايه وما ينطقش ايه؟ هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ تايبنج ايكو كاركترز اند ووردز، هينطق الحروف والكلمات. يعني كل ما تكتب حرف ينطقه، ولما تعمل سبيس بما يعني انه الكلمه خلصت بيقول لك الكلمه على بعضها. عندك اختيارات space off 1 of 4 off لا هينطق حروف ولا كلمات، تكتب مش هينطق اي حاجة. يبقى off لا هينطق حروف ولا كلمات، تكتب حروف مش هينطق، تكتب كلمات برضو مش هينطق. اعتقد انه المايك ممكن نشطه. طيب space characters هينطق الحروف بس، تكتب حرف يقول، تعمل space مش هيقول لك الكلمة. space words 3 words هينطق الكلمات بس، تكتب الحروف مش هيقرا، مش هيقول حاجة خالص. لكن لما تعمل space هيقول لك الكلمة اللي انت كتبتها على بعضها، مش هيقول لك الحروف بتاعتها يعني. space characters and words ورجعنا تاني لكاركترز and words. characters اللي حروف والwords اللي هي الكلمات. طيب ده بالنسبة للتايبنج ايكو او ارتداد الكتابة او صدى الكتابة. يبقى احنا خدنا progress bar updates announcement progress bar updates announcements typing echo character وخدنا typing echo. سهم تحت screen echo echo highlighted screen echo الصدى او ارتداد بقى مش الكتابة، الشاشة، المعلومات اللي بيقرأها لك جوز لوحده على الشاشة. عندنا 3 مستويات من قراءة المعلومات على الشاشة. الافتراضي هو ايه؟ highlighted. نسمع كده. Preview screen echo echo highlighted text. highlighted text. إنه التغييرات اللي بتحصل على الشاشة المهمة فقط فقط بيقراها الجوز. space. space echo all text 3 of 3. echo all. طيب حد يقول لي مثلا لو ما عملتش space، لو عملت enter ايه اللي هيحصل؟ الدايلوج ده هيتقفل. لو عملت enter هيطلع بره setting center خالص. انت هنا بتتعامل بسبيس، لما تحب تغير في اوبشن تغير بمفتاح سبيس بمسطره المسافه، ولكن ما تعملش انتر. طيب اول هيقرا كل حاجه، يعني مثلا اول ده لو انت واقف على الساعه هيقرا لك كل ما تعدي دقيقه، هيقول لك في دقيقه عدت، يعني هيقول لك مثلا الساعه 10:16 تعدي دقيقه يقول لك الساعه 10:17. هو كده يعني الاول هيقرا كل تغيير على الشاشه حتى لو ما كانش مهم. space space echo no text one of echo no، مش هيقرا اي تغيير بيطرا على الشاشه. طيب الكلام ده ممكن نستفيد منه في ايه مثلا؟ تطبيق زي الميديا بلاير كلاسيك. تطبيق زي الميديا بلاير كلاسيك لما بنشغل عليه ملف الجوز بيقعد يقول لك ثانيه بثانيه، ان طول ما الملف شغال بيقول لك ان في ثانيه عدت من الملف لان هو هايلايتد. فانت ممكن تختار ميديا بلاير كلاسيك وتعمل التايب، تعمل السكرين ايكو نون او نو عشان يتجاهل كل تحديث على الشاشه، وهكذا. احنا ممكن نستفيد من الحكايه دي في اي برنامج شايف ان هو بيلغي كتير. طبعا الحكايه دي الحقيقه ليها اختصار من بره ممكن نعمله، اللي هو انسرت اس. انسرت اس لو عملت عليها، لو ضغطت عليها بتبدل لك ما بين الثلاث انماط دول، الهايلايتد والنو والاول في مستوى قراءه الشاشه. ولكن الانسرت اس هي بتعدل ولكن مش تعديل دائم، يعني بمجرد ما تقفل الجزء وتفتحه تاني خلاص الموضوع انتهى. لكن من هنا بتقدر ان انت تعدل تعديل شامل على اختصارات او على السكرين ايكو. طيب ننزل نخليه على space echo highlighted text. ننزل تاني تحت typing interrupt checked. typing interrupt. interrupt يعني يقاطع. interrupt بالانجلش يقاطع، وtyping كتابة. طب ايه الموضوع ده؟ هي checked هنا. لما تكون بتكتب داخل بيئة نصية، داخل الوورد، داخل الوورد باد، داخل النت، وضغطت على أي مفتاح في لوحة المفاتيح، الطبيعي إن هو النص يقف، يعني القراءة تتوقف ويقول لك الحرف اللي أنت كتبته أو المفتاح اللي أنت ضغطت عليه، كابس لوك، حرف الدي، حرف أي حرف، سبيس، لأن هنا تشيكت التايبنج انتربت تشيكت. التايبنج انتربت تشيكت. لو كانت نوت تشيكت وانت بتقرا في نص، لو ضغطت على اي حرف هيتكتب على الشاشه، لو انت جوه الوورد بس هيتكتب على الشاشه، بس الجوز مش هيتعطل، مش هيوقف. تمام. طب عايزين نعرف الكلام اللي بقوله صح ولا غلط. يعني دلوقتي واقف على التايبنج انتربت، احنا اتفقنا احنا لو مشينا تاب هنعرف الهلب او التعليمات الخاصه بالكنترول ده. تاب انا بره شاشه الجوز، معلش. Default left. Tab. Read only edit. Clear this checkbox to have JAWS continue speaking information from the last command even if you press keys such as letters or numbers. Pressing control will still interrupt speech. Using keystrokes to interrupt speech frees JAWS to begin speaking text from the most recent command. This checkbox is selected by default. بيقول لك ان التشيك بوكس ده هو سيلكتد باي ديفولت او تشيكت باي ديفولت، وان انت لو شلت التشيك من عليه مهما تضغط على اي حرف او رقم اثناء ما انت شغال بتقرا في حاجه الجوز مش هيسكت وهيواصل قراءه. طيب انا بس حبينا نجرب موضوع ان احنا نمشي تاب ونشوف هلب خاص باي حاجه احنا واقفين عليها في السيتنج سنتر. ده بيقول لك كمان ايه؟ ان انت لو ضغطت على اي مفتاح الجوز هيقرا النص لحد ما المؤشر كان واقف وانت زودت حرف عليه، زي اللي بيحصل في ايه يا جماعه؟ زي اللي بيحصل مثلا في عارفين انتوا البرنامج التوكس بتاع الموبايل والموبايل سبيك، لما نيجي نكتب مثلا في الكونتاكتس ونكتب مثلا زد تمام، نكتب زد يقول لك زد، زد يقول لك زي، زد يقول لك زل، تمام. كل ما تزود حرف يبدا يقول لك كلمه من اولها لحد ما انت كتبت. فالتشيك بوكس ده لو شلنا التشيك من عليه هيبقى كده برضو، هيبقى نفس فكره التوكس يعني. طيب ننزل تاني تحت، insert key mode not checked، insert key mode يبقى احنا خدنا typing interrupt check، typing interrupt ناخد الانسرت كي مود، insert key mode not checked وهي as default not checked. يعني ايه insert key mode؟ اللي هو نمط مفتاح الانسرت يعني. دلوقتي انا عايز اعمل insert s او عايز اضغط على insert to t، انا اقدر اضغط، لكن في غيري عنده اعاقة ما يقدرش انه يضغط على مفتاحين مع بعض، ما يقدرش انه هو يضغط على insert يفضل معلق ايده على insert ويضغط على T عشان يقرأ التايتل بار، او بيقدرش يضغط insert control S مع بعض عشان يفتح speech synthesizer مثلا. المهم ان insert key mode دي وهي هنا not checked، لو خليتها checked لو ضغطت على insert وسبته كأني معلق عليه ايدي بالظبط. بمعنى لو ضغطت على insert وسبته وضغطت على S هي ايه هيغير في الهايلايتد ايكو او في السكرين ايكو. لو ضغطت على تي بس بعد ما ضغطت على الست وسبتها يبقى هيرايت تايتل بار، ضغطت كنترول اس هيفتح لي السينثسايزر دايالوج. بتفكرنا بايه الحكايه؟ بتفكرنا لما فاكر لما كنت تضغط على مفتاح شيفت 5 مرات في الكمبيوتر فكان بيعمل صوت كده يقول لك ستيكي كيز، ستيكي كيز، ستيكي كيز، اللي هو انت بتعلق ايه او يعني الويندوز كان بيوفر حاجة للناس اللي عندهم نفس المشكلة دي، بيضغط مثلا كنترول وبعدين يشيل ايده وبعدين يعمل سي عشان تعمل له كوبي، تعمل كنترول سي. فدي امكانية من امكانيات جوز اللي عايز يستخدمها طبعا او اللي عايز يقولها لحد عنده مشكلة كده، التشيك بوكس ده او التشيك ده هيعمل عليه تشيك كده انسيرت مود اشتغل. يعني لو ضغطت انسيرت وشلت ايدك وضغطت على اي اختصار تاني بيبقى يعني بيبقى مصاحب الانسيرت هيشتغل كانك معلق ايدك على الانسيرت بالظبط. طيب نخليه از ديفولت سبيس نوت تشيك. طيب ده بالنسبه ل انسيرت كي مود نوت تشيك، كي مود تايبنج انتربت انسيرت، ناخد كي ريبيت تشيك، كي ريبيت، كي ريبيت، كي ريبيت يعني ايه؟ وهي تشيك دال. لما باجي اضغط على مفتاح حرف الاس مثلا وضغطت وعلقت ايدي ايه اللي هيحصل؟ الجوز هيكتب اس ويقعد يكتب اس اس اس كتير جدا، يقعد يكتب في حرف الاس ده الى ما لحد ما اشيل ايدي من على المفتاح، لانه هنا تشيكد. الكي ريبيت او تكرار المفتاح تشيكد. لكن لو كان نوت تشيكد، لو ضغطت على الكيبورد، لو ضغطت على المفتاح من هنا للصبح هيكتب اس واحده بس لانه نوت تشيكد. لكن هنا في الحاله دي للحاله الافتراضيه طالما هو تشيكد يبقى هيكمل او هيكتب الى ما لا نهايه لحد ما اشيل ايدي من على المفتاح. طيب ده بالنسبه الكي ريبيت. Show virtual viewer on screen checked. Show virtual viewer on screen يعني ايه؟ ال virtual viewer احنا خدناها قبل كده لما نعمل insert و F1 عشان يطلع لي رسالة مساعدة في المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي او في البرنامج اللي انا واقف فيه دلوقتي، عايز اعرف الحاجة اللي انا واقف عليها بتاعت ايه بالظبط في الجوز. فالرسالة المساعدة اللي هيطلعها لي دي يظهرها على الشاشة للمبصرين ولا ما يظهرهاش؟ في الهلب الخاص بفريدم ساينتيفيك بيقول لك انه يفضل ان هي ما تظهرش للمبصرين، لان انت لو بتعرض برزنتيشن على الباوربوينت وظهرت هيوقف عرض الباوربوينت ويعرض الفيرتشوال، الفيرتشوال مسج دي اللي هو انسرت اف 1 بيطلع لك رساله تعليمات الحاجه اللي انت بتستخدمها دلوقتي او الحاجه اللي انت واقف عليها. طيب خلينا نقول حاجة مهمة برضو، هي برا سيرك سنتر ولكن حاجة مهمة ان شاء الله تستفيدوا منها. لما احب اعرف البرنامج اللي انا واقف عليه ده دلوقتي الجزء بيدعمه اختصاراته ولا لا، اعمل ايه؟ وانا جوه البرنامج اضغط على انسرت اف 1 مرتين، انسرت اف 1 مرتين هيفتح لك تري فيو واقف على العنصر الخاص بدعم الجوز لهذا البرنامج. طب تعال نجرب الموضوع بشكل عملي، يعني نطلع بس بره موضوع ستيك سنتر ونجرب الموضوع بشكل عملي. Windows M Desktop Folder V. خلونا مثلا نفتح الانترنت اكسبلورر. Internet Download. Internet Explorer. مثلا. Internet Explorer. ونعمل insert F1 مرتين. Mute horn 3.3.2 left lamb teha mimi lamb one left parent one right. Left betale acute left popular application. Popular application البرامج العامة. اي. طب احنا واقفين على ايه؟ Preview topic internet explorer. Topic internet explorer. طب عايز افتح اعرف يعني ايه اللي بيوفره لي جوز داخل الانترنت اكسبلورر. اعمل انتر واستنى. Topic front page topic internet explorer. واعمل اف 6 3 headings and 10 links internet. فتح لي صفحه HTML اشبه بصفحات الانترنت. Done. Pause recording button. تمام. طيب نتحرك فيها ازاي؟ نتحرك فيها internet explorer الهيدنج بتاعها انترنت اكسبلورر. بلاند انترنت اكسبلورر بلاند مايكروسوفت انترنت. اسمع صوت ده كده. انترنت اكسبلورر ده معناه انه في لينك. طبعا الكلام الاصوات دي هنتعلمها كمان شويه، نتعلم ازاي نعمل الصوت ده. انترنت اكسبلورر يعني ازاي نخصص لكل كنترول صوت خاص بيه. بلاند مايكروسوفت انترنت اكسبلورر از ا ويب براوزر ذات ليتس يو كونكت تو ذا انترنت اور يور لوكال انترنت. بيشرح لك الانترنت اكسبلورر بيعمل ايه. فور يوزنج جاوز ويز ويب براوزر موزيلا فايرفوكس. بيقول لك انه زي الفايرفوكس. بلاند انترنت اكسبلورر جيتنج ستارتد. والصوت ده برضه صوت مختلف. هم عاملين السبيتش ساوند مانجر ان شاء الله ناخده كمان شويه. انترنت اكسبلورر اوفرفيو اند ذات بلاند هيلبفول انسنت كي ستروكس. هيلبفول انسنت كي ستروكس اللي هو بيديك اختصارات اللي بتساعدك في الانترنت اكسبلورر. بلاند جوز كوماندز فور اتش تي ام ال. الجوز كوماندز فور اتش تي ام ال المفاتيح المستخدمه في تصفح بيئه الاتش تي ام ال. بلاند اتش تي ام ال اوبشنز. والاتش تي ام ال اوبشنز. سيرفس اب. بلاند سيرفس اب. سيرفس سيرفس اب. بلاند حاجات خاصه بالشبكات. بليز فيزيت سيرفس اب اند فور ا سيريز اوف تو توب. بلاند يعني تعليمات كتير خاصة بالإنترنت. طبعا ممكن تتصفحوها وأنا أديت المثال. الإكسبلورر هو مثال مش أكتر يعني. ممكن تجربه على أي برنامج تاني. طيب دي بتفيدك عشان تعرف الجوز كل مفاتيحه مع البرنامج اللي أنت جواه ده إيه والاختصار كذا بيعمل إيه وعشان توصل لكذا تعمل إيه باختصار. Show virtual viewer on screen checked. نرجع تاني للسيتنج سنتر ونقول الشو فيرتشوال فيور ان اون سكرين. لو هي تشيكد هتظهر على شاشه المستخدم. لو هي سبيس نوت تشيكد خلاص مهما انت استدعيت انسرت اف 1 في اي مكان مش هتظهر للمستخدم على الشاشه. سامي تحت 0 web select 1 show virtual. ده اخر عنصر في قائمه يوزر. نروح على اللي بعدها web/html/pdfs closed. web/html/pdfs طبعا الاس دي اللي هي بتجمع بين الحاجات دي كلها، يعني بتجمع بين كل الامتدادات اللي داخل القائمه دي. طب هي closed هنعمل سهم يمين web/html/pdfs open 7 open. خلاص القائمة دي بتعدل في اختيارات القراءة داخل صفحات الانترنت وداخل صفحات الوورد وداخل مستندات البي دي اف وما الى ذلك. طيب نزل سامي تحت 1 reading closed 1 of reading القراءة سنة تحت كمان. Navigation closed. Navigation التحرك. Images slash graphics closed. Images slash graphics الصور والimages يعني نوع برضو من نوع الصور. Links closed. Links الروابط. Headings and frames closed. Headings and frames العناوين والإطارات. Lists and tables closed. اللوائح والجداول lists and tables. Miscellaneous closed. Miscellaneous المتفرقات. Zero forms mode one. خلصنا كده قائمة الويب and HTML and PDF. لكن خلصناها كالسعرات. ناخد بقى حاجة حاجة. نطلع فوق عند reading closed. Links closed. Navig reading closed. بصوا يا جماعة. القائمة دي ما فيهاش حاجة كتير مهمة. يعني احنا هنعرف كل حاجة بتاعت ايه ولكن هي مش الحاجة المهمة اللي ممكن نعدل فيها كتير لان هي مظبوطة كده. يعني الجزء او Freedom Scientific ظبطينها كده بشكل كويس ومش محتاجين ان احنا نعدل فيها. اللي احنا هنعدل فيها هو اللي هنفصل فيه الكلام. هنعمل سهم يمين. Reading open 8 items. احنا كده جوه Reading. سهم تحت. Enable flexible web checked. Enable flexible web checked. دي من مستحدثات جوز 14 خاصية الفليكسبل ويب اللي هي سهولة التصفح أو سهولة التصفح مع صفحات الويب. يعني الحقيقة الجوز 14 بيقسم صفحة الانترنت إلى عدد من المناطق regions وده عشان يسهل التصفح على المستخدم. إن شاء الله نتعامل مع الخاصية دي إن شاء الله في وقتها ولكن ده تشيك بوكس أو ده التشيك ده لو شلنا التشيك من عليه هنلغي خاصية الفليكسبل ويب خالص. تمام؟ سهم تحت. Skip past repeated text on new pages checked. Skip past. Skip past repeated text on new pages. Repeated text on new pages checked. النصوص المكررة في بعض الصفحات هيتخطاها الجزء ولا يقراها. النصوص المكررة هي checked. ان هو يتخطاها. لو مش عايزينه يتخطاها هنعمل not checked. سهم تحت. Indicate block quotations checked. Indicate يعني يقول ينطق. Block quote اللي هي بيسموها علامات الاقتباس اللي مثلا زي في تقنيات المكفوفين بتبقى على رأس كل مشاركة على رأس بداية كل مشاركة الكوتيشن اللي هو علامات الاقتباس اللي هو بيقولك ان المشاركة بتاعت عضو من الأعضاء يعني زي قوسين تنصيص. فانديكيت بلوك كوتيشنز ان هو يقول لك او ينطق لك ان هنا في بلوك كوت هنا في بلوك كوت. خلي بالك هنا في منطقه منصوصه يعني. طيب ده تشيك. لو عايزين طبعا نشيل التشيك بنشيله. انديكيت نيم جروبس تشيكد. انديكيت نيم جروبس طبعا اللي هو عنصر او اسم العناصر اللي هي بتكون في مجموعات. تمام؟ زي اللوائح اللي بيكون فيها العناصر الخاصة مثلا بنوع معين من ملفات زي مجموعة بيكون فيها ملفات الوورد وملفات البي دي اف وملفات تكست بتبقى في مجموعات معينة. لو انا مختار طبعا طريقة العرض اللي هي sort by group. Speak access keys within web pages checked. Speak access keys within web pages checked. Speak access keys within web pages إنه يقرأ لك مفاتيح الاختصار الاكسس كيز مفاتيح الوصول السريعة داخل صفحات الانترنت وهي متشيك عليها. مش عايزين نغير في أي حاجة هنا جماعة. يعني هنا كل حاجة مظبوطة كويس جدا ويعني إيه تفيد المستخدم يعني. Custom place marker page summary do nothing. يعني custom place marker اللي هو طبعا خاصية place marker هنتعرف عليها داخل برنامج الجوز اللي هو بتعلم على حاجة في صفحة الانترنت عشان لما تفتح الصفحة في أي وقت وتضغط على اختصار اللي هو Ctrl Shift K توصل للبليس ماكر اللي انت عملتها. يعني حاجة بتعلم بيها الصفحة صفحات الانترنت يعني في الجوز. 1. Navigation 2. كده خلصنا Reading. 1. Reading closed. ننزل سهم تحت. Navigation closed. للنافيجيشن نفتح نافيجيشن سهم. Navigation open. التحرك. 2. Text block length 25. Text block اللي هو التحرك على الأجزاء اللي فيها تكست بس lines per page 24. عدد الأسطر في الصفحة 24 سطر ما تغيرش. يعني لو عايز تغير طبعا هتعمل سبيس وتغير، لكن مش عايزين نغير عن الافتراضي لأن هو الأنسب. يعني maximum line length 150. العدد الحد الأكثر للسطور 150 سطر برضو ما غيرش. Document presentation mode closed. الدوكيمنت برزنتيشن مود مش عايزين ندخل فيه، حاجات خاصة بالباوربوينت برضو مش عايزين نغير فيها. يعني التغيير في الحاجات دي مش مطلوب. Mac 1 navigation open navigation close images slash graphics close images slash graphics ندخل سهم يمين images slash graphics 2 include images labeled images 1 of 3 include images label images اللي هي الصور اللي هي label بس. هو مظبوط على كده كويس جدا انه هو يقرا لك الصور اللي ليها ليبل، الصور المتعرفه. يعني يقول لك الصوره ولو ليها اسم مثلا يقول لك اسمها. زي مثلا ايه، لو دخلت على موقع بلايند عرب اللي هو شبكه الكفاف العربي، في صوره وعليها ليبل اللي هو شعار موقع شبكه الكفاف العربي، فبيقوله لك لان هي ليبل، اللي هي ليبلد يعني متعرفه. طيب ما غيرش برده في دي. For an image closed. For an image الصور الغريبة. For an image opened. Three. Speak all text. One. Speak all text طبعا مش هنغير في الكلام ده، هو ينطق لك النص كله. Order list unavailable only available when the prior list sent. Two. For an image opened. Two items. For an image closed. Unlabeled image. Unlabeled image links. Speak images URL. Unlabeled one. Images slash graphics open. Images slash graphics closed. ننزل زي ما تحت. Links closed. Links برضو مش هدخل جوه، هنستعرض بس العناصر اللي فيه. Links open. Six items. Two. Filter consecutive duplicate links checked. One of six. اللينكات المكررة يفلترها ولا لأ. Say link type checked. Say link type يقول لك اللينك ده نوعه ايه، visited ولا unvisited ولا same page link. Identify quote same page quote links checked. ان هو يوجد اللينكات اللي هي السيم بيج. السيم بيج لينك اللي هو اللينك اللي بيوديك على مكان في نفس الصفحه. For a text link closed. Identify links closed. Headings and frames closed. Headings and frames لو دخلنا جوه. Headings and frames open. 3-2. Indicate headings. Headings with level 1 of 3. Indicate headings اللي هو يقول لك الهيدنجز يعني ينطقها. Speak frame started and checked. ينطق لك بداية ونهاية الفريم. Ignore inline frames not checked. يقول لك يتجاهل. Ignore inline frames. Inline frame الخطوط بتاعة الفريم يعني. One. Lists and tables closed. Two. ولists and tables برضو هتلاقيها بنفس الكيفية مش عايزين نضيع وقت فيها. Speak frame started and one. Headings and frames closed. Lists and table miscellaneous closed. الميسلينيوس عايزين ندخل عشان نعطل حاجة مهمة جدا جوه. Miscellaneous. Miscellaneous open 5 item. محتاجين حاجة واحدة بس، تنزل سهم تحت. 2. Ignore flash on web pages not checked. هي دي. Ignore flash in web pages. صفحات الانترنت يا جماعة بيبقى فيها فلاش. بيبقى فيها فلاش. الفلاش ده مجرد ما يظهر بيخلي البرنامج الناطق يتحرك على الصفحة، يتنطط كده ويروح ويجي. وده بنلاقيه في صفحة الفيسبوك الكبيرة، وبنلاقيه في صفحات كتير فيها اعلانات وفلاشات. فازاي نخلي الجزء يتجاهل يجنور الفلاش من اي صفحة انترنت من هنا. Two. Ignore flash on web pages not checked. Ignore flash on web pages في اي صفحة نت يتجاهل الفلاش. هنشيك على التشيك بوكس ده. Space checked. بس كده كل ما الجزء يشوف فلاش هيتجاهله ومش هيعتبر بيه خالص. For a form field prompt speak label tag. طبعا الليبل تاج والحاجات دي خاصه بتصميم المواقع مش هنتكلم فيها. Page refresh filter refresh as needed. Indicate element attribute checked. وindicate element attribute يعني يقول لك خصائص العنصر مش هنتكلم في الحاجات دي closed. او مش هنغير فيها يعني. طيب one. دي اهم حاجات. Club zero. web slash htm web slash html slash pdf pdf s options. ننزل سهم تحت. Forms mode closed. ناخد الفورمز مود. الفورمز مود اللي هو نمط الاستمارات. لما نكون على صفحة انترنت ويبقى فيه كومبو بوكس او اديت بوكس او اي حاجة بتسمع صوت اللي هو بيقولك تك، تمام، اللي هو بيفتح لك فورمز مود، ده بيفتح لك مكان تكتب فيه او مكان تختار منه زي الكومبو بوكس. ازاي نقدر نغير في اعدادات الفورمز مود؟ هي كلوزد، نعمل سهم يمين فورمز مود اوبن، بقت اوبن. هنا بقى هنغير فيها، تمام، سهم تحت 1 select forms mode left parent auto or manual right parent manual 1 to 4. بيقول لك اول حاجه هنا في الاختيارات يعني انت تسلكت تختار الفورمز مود عايزه يتفتح اوتو بشكل تلقائي ولا مانيوال تفتحه بايدك. هو بيقول لك ان هو واقف على مانيوال، نغيره ازاي؟ سبيس سبيس اوتو وان اوف بقى اوتو، خلاص بقى اوتوماتيكلي بمجرد ما يشوف فورمز مود هيفتحها لوحده. طب لو هي مانيوال يبقى تستخدم انتر عشان تفتح الفورمز مود، او تستخدم سبيس عشان تفتح الفورمز مود، او انزيت سبيس عشان تفتح الفورمز مود. في الغالب الناس بتستخدم انتر يعني. طيب يبقى ده احنا كده ظبطناه انه يفتح مانيو، انه يفتح اوتو بشكل تلقائي. سهم تحت auto forms mode settings closed auto forms mode settings closed. اعدادات الفورمز مود لما يكون ايه؟ اوتو. معنى الكلام ده انه لو كان مانيوال الاعدادات دي مش هتشتغل، عشان كده احنا عملنا ايه؟ اوتو، عشان ندخل نشغل الاعدادات دي ونشوفها ايه بالظبط. سهم يمين auto forms mode settings open one item. ننزل السهم تحت two navigation quick key delay never one of one navigation quick key delay never. الفورمز مود تتقفل بعد قد ايه؟ يعني انت بتتحرك على فورم، انت بتتحرك مثلا بالتاب وقفت ففتح لك فورمز مود، تتقفل لوحدها بعد قد ايه؟ هو يقول لك هنا واقف على نيفر، ابدا مش هيقفلها. سبيس سبيس 0.5 seconds نص ثانيه 0.5 seconds سبيس 1 second بعد ثانيه سبيس 1.5 seconds ثانيه ونص space 2 seconds space 3 seconds space 4 seconds space 5 space never 8 of 8 never. مش هتقفل لوحدها نهائي، تمام. يعني ممكن لو انت عملتها مثلا بعد نص ثانيه، لو انت دخلت في الفورمز مود وما كتبتش حاجه خد بالك، ونص ثانيه عدت هتلاقي الفورمز مود قفلت لوحدها، يعني فتحت لوحدها وقفلت لوحدها. جميل، نعمل سهم شمال 1 auto forms mode settings open 1 item auto forms mode settings closed 2 of 4 manual forms mode settings closed manual forms mode seconds settings closed. طبعا دي مش هتشتغل الا اذا كنا عاملين الفورمز مود مانيوال، ودي فيها نفس الاختيارات يا جماعه، فيها نفس الاختيارات، يعني فيها ان انت تقفل الفورمز مود، تقفل امتى؟ تقفل لوحدها، تمام، بعد قد ايه؟ فورمز مود ساوندز كلوزد فورمز مود ساوندز. لو عايزين نغير في صوت الفورمز مود، طبعا كلنا عارفين الصوت بتاعها صوت التقليدي بتاع الفتح والقفل بتاع الفورمز مود، نعمل سهم يمين ونشوف ازاي ممكن نغير فيها. Forms mode sounds open 3 2 enable sound notifications checked 1 of 3. ده اول حاجه enable ولا disable، ان انت تعمل يعني الفورمز مود ده تطلع صوت، تقول صوت ولا لا. Select sound for entering forms mode dot dot dot select sound select sound for leaving forms mode dot dot dot for enter و for leaving. عندنا اول حاجه فوق select sound for entering، يعني الساوند ده عشان وانت لما تدخل الفورمز، لما الفورمز مود تتفتح يعني، وتحتها select sound for leaving forms mode for leaving لما تقفل الفورمز مود. فاحنا نحدد الاول عايزين ايه. طب مثلا عايزين لما ندخل الفورمز select مود. sound for entering forms mode dot dot dot هنعمل ايه؟ مش انتر طبعا، هنعمل سبيس space select sound for entering forms mode dialog list 1 list view point 2 dot wav 8 of 187 8 of 100 of 87 187 صوت ممكن نختار من بينهم. الأصوات دي هي كل أصوات الجوز، كل الأصوات اللي بتنزل ديفولت مع الجوز. طيب عايزين نسمع الصوت ده. تاب براوز دوت دوت بلاي بلاي سبيس اهو سبيس سبيس سبيس سبيس تمام. ده الصوت سبيس الافتراضي للفورمس مود. ليست 1 لو مثلا حبينا نغيره اسند دوت وا نعمل كده. عملت هوم عشان رحت لصوت تاني. بلاي سبيس سبيس سبيس ليست 1 ليست فيو. ده صوت للفورمس مود. طب لو انا مش عايز الاصوات دي خالص همشي بالتاب بلاي بتن براوز دوت دوت دوت بتن براوز دوت دوت دوت هيفتح لي دايلوج ومن جوه الدايلوج ده اقدر ان انا استورد اي صوت من بره عشان يبقى الصوت المخصص للاعلان عن فتح هذه الفورمس مود. اوكي بتن واوكي كانسل وكانسل ليست 1 ليست 2 وارجع لي تاني للليسته دي اصوات الفورمس مود. Preview. Select sound for entering forms mode. Dot dot. وهنقفل سهم شمال خلاص. One. Forms mode sounds open. Three item. Forms mode sounds closed. خلاص. Zero. One. طيب. Zero. Forms mode open. Forms mode closed. Text processing. Text processing. هي closed. Text processing يعني معالجة النص. معالجة النص. سهم يمين. Text processing open. Two items. أول عنصر سهم تحت. One general closed. One of general دي هي كذا صفحة. نفتح الجنرال. General open 17 items. أول حاجة. Two filter repeated characters. Say first three repeated characters. One of 17. Filter repeated characters. تنقية الحروف المكررة. لما نكتب مثلا الباسورد بتاعنا. الباسورد. يبقى فيه ستار ستار ستار ستار كتير. فالجوز يقول لك مثلا واحد باسورد بتاعه 15 كاركتر. الجوز يقعد يقول لك ستار ستار ستار 15 مرة ولا يقول أول ثلاثة بس. يعني يقول لك ستار ستار ستار بس. ولا يقول أول أربعة ولا يقول إيه بالظبط. هنا متحكم فيها من هنا الحكاية دي. إن لو كان في حروف مكررة كتير يعني كان في مثلا داش داش داش. يعني خمس داش خمسة داشز. الجوز يقولهم كلهم ولا يقول ايه بالظبط. هو الديفولت بتاعه ايه؟ تسمع كده. Preview filter repeated characters say first three repeated characters. Say first repeated characters يقول اول ثلاث حروف او رموز من الكاركترز كلها. Say first three space عشان نغير space. Say first four repeated. Say first four أول أربع حاجات. Space. Say first five repeated characters. Say first five. أول خمسة. Space. Say first six. Six. Space. Say all repeated. All. هيقولهم كلهم بقى. لو all هيقولهم كلهم. Space. Space. Count repeated characters. Count. يعدهم. وأنا أفضل الاختيار ده. يعني مثلاً الباسورد بيتكون من 20 كاركتر أو 20 ستار يقول لك إيه. 20 stars 20 stars. طيب ونعمل space. Say first three repeat. رجعنا لسي first three. نعمل space. Say all repeat. Space. Count repeated characters. نخليها على count. نوعدهم يعني. سامة تحت. Indicate capitalization read by char spell. Indicate capitalization read by char. لا المكون اسمه indicate capitalization ان هو ينطق ازاي الحروف الكابيتال. ان هو read by chart لما تقراها قراءة يعني لما الجوز يعدي على كلمة فيها حرف كابيتال يقراه. يعني يقراه ازاي؟ يعني حدة الجوز تتغير. حدة الإليكوانس اللي بتقرا تتغير عشان تقول لك ان ده حرف كابيتال. Space. Space. Read by word. Char. Read by word. لما تقرا بالكلمة اللي هو كنترول سهم يمين كنترول سهم شمال. الكلمة اللي أولها كابيتال الجوز يتأثر بيها. يعني يقولها بحدة مختلفة. Space. Space. Read by line. Word. Read by line. السطر اللي أوله كابيتال. تمام؟ يقول لك الجوز عليه يقول بطريقة بحدة مختلفة يعني. space, no indication, one of no indication مش هيعتبر خالص بالcapitalization. يعني لو شاف حرف capital الحدة هتمشي عادي خالص مش هتتغير. Space, read by charts. ورجعنا تاني read by charts. سامي تحت. List items say not selected. List items يتعامل مع list items ازاي؟ يقول لك not selected. تمام؟ يعني انت دلوقتي على مثلا my documents يقول لك my documents not selected. يقول not selected ولا ما يقولش؟ space space say both 404 say both يقول الاثنين يقول not selected ويقول selected على يعني يقول حالة العنصر اللي انت واقف عليه دلوقتي not selected مش متحدد ولا selected متحدد space say none one of say none ما يقولش حاجة ده selected يعني انت كده مش هتعرف العنصر ده selected ولا not selected space space say selected هيقول selected بس هيقول لك selected my documents طبعا الافتراضي بتاعه ايه الافتراضي space say not selected say not selected ان هو بيقول لك الحاجه not selected بيقول لك هي not selected بس تمام طيب سامي تحت spell alpha numeric data off spell alpha numeric data spell alpha numeric data البيانات اللي فيها حروف وارقام الداتا اللي فيها حروف وارقام زي مثلا ايه لو كتبت مثلا play play مثلا 1 2 3 تمام يقولها ازاي هو الافتراضي اوف يعني الافتراضي هيقراها بشكل عادي مش هيتفلسف فيها مش هيحط عليها اي تعديل نعمل سبيس ونشوف عندنا ايه اختيارات تاني space spell 2 of 3 spell يقول لك حرف حرف ورقم رقم يعني يقول لك ايه p l a y 1 2 3 طبعا دي بتنفع في في الناس اللي بتستخدم كتير اختصارات فيها حروف وارقام كتير يعني مثلا يقول لك ايه سي او 2 مثلا يعني الاختصارات دي تمام يعني. الجزء مش المفروض انه يقراها كلمه متكامله على بعضها المفروض ان هو يقراها حرف حرف فسبل ان هو هيقراها حرف حرف ورقم رقم space spell phonetically spell phonetically يعني هيتهجها بس تهجئه خاضعه للصوتيات اللي هو مثلا ايه البي مثلا هتبقى play يعني خلينا مثلا الاو هيقول لك اكتوبر الان هتبقى نوفمبر الام مايك يعني هيقول لك الكلمه الداله الكلمه الصوتيه الداله على الحرف هينطق الكلمه الصوتيه الداله على الحرف مش هينطق الحرف سبيس سبيس اوف وان اوف اوف ده الافتراضي بتاعها سيبها زي ما هي indicate new lines when closed indicate new lines when دي قائمه جديده بس برضو داخل التكست بروسيسنج وداخل الجنرال طيب سهم يمين indicate new lines when open فتحناها indicate new lines يعني ايه when yeah, indicate new lines when يعني قول لي ان في سطر جديد لما ايه بقى نشوف سهم ده 3 editor writes text while typing not checked 1 of 4 edit or writes text 3 editor wraps text while typing not checked 1 2 3 editor wraps text while typing while typing لما اكون بكتب او بعدل على نص ودخلت في سطر جديد يجوز قول لي طبعا دي تحتمل check space check not check space not checked لما انت تكتب في الوورد مثلا او في النوت باد ودخلت سطر جديد هيقول لك new line لوحده كده سهم تحت User navigates left or right across a line break not checked. User navigates left or right across a line break not checked. User left or right across. لما المستخدم يتحرك بالسهم الشمال واليمين أو كنترول شمال وكنترول يمين عشان يتحرك على الحروف. It is 11:15. يتحرك على الحروف والكلمات أثناء ما أنت بتتحرك. ودخلت في سطر جديد يقول لك new line. ساهم تحت. User reads text containing new line characters not checked. لما تقرأ، لما تكون بتقرأ في نص ودخل سطر جديد أو حرف بيدل على أنه في سطر جديد بدأ، زي مثلا زي إيه؟ زي اللي هو ألف ب ج د ه، الأحرف دي لما بتبقى بين أقواس بتدل على أن في سطر جديد بدأ، مثلا بداية سؤال، بداية عنصر جديد، بتدل على أن في نيو لاين بدأ. فالجوز هنا يقول لك نيو لاين في الحالة دي يعني. ساهم تحت؟ During say all not checked. During say all لما تعمل insert وساهم تحت بتقرأ، ده اسمه say all يعني، insert ساهم تحت ده say all. فلما تكون بتقرأ في say all كل شوية يقول لك بقى ايه new line، new line. طبعا دي حاجة هتصدعنا واحنا مش محتاجين كده. طيب ده بالنسبة ل indicate new lines when. نقفل. 2. Indicate new lines when open. 4. Indicate new lines when closed. Closed. خلاص. ساهم تحت. Indicate tables checked. Indicate tables إن هو يقول الجداول طبعاً checked. Smart word reading checked. Smart word reading. Smart word reading. الكلمات الذكية. يعني كلمات الذكية. في كلمات يا جماعة بتحتمل أكتر من معنى. يعني مثلاً في الهلبة بتاع الجوز. كان بيقول لك ايه؟ كان مدي مثال بيقول لك سيستر ان لو، سيستر ان لو، تمام؟ يعني اختي. كلمة لو دي يعني القانون، لكن هنا في الكلمة دي مش معناها القانون، معناها الرضاعة. سيستر ان لو يعني اختي من الرضاعة، تمام؟ او براذر ان لو، اخي من الرضاعة. الكلمات دي بتتنطق كلمة واحدة على بعض، أو مصطلح ده بيبقى مصطلح على بعضه، بيتنطق على بعض. وبالتالي الجوز لو أنت مشغل الـ smart reading أو الـ word smart reading ده، لو أنت عامل عليه checked، تمام، بيبدأ ياخد بالكلام ده. طيب إزاي أكتب حاجة بنظام السمارت الوورد سمارت او السمارت وورد؟ السمارت وورد، السمارت وورد عشان اكتبها مش هسيب مسافات بين الكلمه واللي بعدها، هعمل داش، يعني سيستر داش ان داش لو. لو عملت انسرت 5 مرتين عشان تعمل سبيلنج للحاجه دي، الجوز هيعمل سبيلنج للكلمة كلها على بعض، للمصطلح كله على بعض، لأنه بيعتبر إن دي كلمة واحدة مش مصطلح، تمام؟ هي ملهاش أمثلة غير كده يعني، مش في دماغي ليها أمثلة غير كده. ساهم تحت؟ Mix case processing checked. طيب mix case processing ودي checked، دي بتحل مشكلة. لو جينا مثلا نكتب كفيف دمه خفيف كلمة واحدة بالانجلش، كفيف دمه خفيف، الجوز هينطقها على بعض نطق ملخبط، لان مش ما عملناش بينها بين كل كلمة والتانية سبيس بعد الاف اللي في كلمة كفيف، وقبل الدي اللي في كلمة دمه ما عملناش سبيس، تمام؟ طيب لكن عملنا كابيتال، عملنا دي كابيتال، عملنا اول حرف من كل كلمه كابيتال، يعني عملنا الكي في كفيف كابيتال، والدي في دمه كابيتال، والكي اللي في خفيف كابيتال برضو. الجوز هنا برغم ان انت ما سبتش مسافات بين كل كلمه والتانيه، ولكن هيقراها صح. ليه؟ لان الميكس كيس شغال، الميكس كيس دي شغال، لكن لو نوت شيكت وعملتها كابيتال برضو مش هياخد بيها، هيقراها بشكل مش مظبوط يعني. طيب ساهم تحت. Use dictionary checked. Use dictionary، الحاجات اللي انت عدلتها في الدكشنري هياخد بيها ولا مش هياخد بيها؟ checked طبعا لازم ياخد بيها. ساهم تحت. Spell phonetically always not checked. Spell phonetically always. Spell phonetically always. الفوناتيكلي اللي هي زي ما قلنا الحاجات الصوتيه، اللي هي الحاجات الكلمات الصوتية الدالة على كل حرف. لما نعمل insert وسهم فوق مرتين بيقول لك يعني S-P-E-L-L space P-H-O-N-E-T-I. هو كده بيتهجى لوحده. لو انا خليته هعمل space هنا مثلا space checked checked شيكت عليها S. بس طبعا لازم اوافق على التعديلات، لازم احفظ التغييرات عشان الموضوع ده يتطبق. لو عملت insert سهم فوق مرتين ايه اللي هيحصل؟ مش هيقول لك S، هيقول لك سيارة اللي هي الكلمة الدالة على حرف الاس، او ستار كلمة الدالة على حرف الاس، وليما كلمة الدالة على حرف ال. هيقول لك الفوناتيكلي الحاجات الصوتية الكلمات الصوتية الدالة على الحروف. طيب سامع ده؟ Detect languages not checked. Detect languages ان هو يكتشف اللغة، نشيك عليها دي. Space checked. لو دخلت في موقع، طبعا احنا خدنا قبل كده ان الجوز بيدعم، او آلة الاليكونس دي بالذات بتدعم لغات كتير. لو دخلت في موقع فيه لغات انجليش وفرنساوي واسباني وكده، وكلها مدعومة من الاليكونس، الجوز بمجرد ما يشوف اللغة يحول النطق باللغة اللي اكتشفها دي مباشرة ولا لا؟ انا هنا قلت له اه، انا هنا قلت له اه، حول بين اللغات. بحيث لو انا دخلت في موقع مثلا في تاريخ الاندلس فيه كتب باسماء اسبانيه، يقول لي الصوت الاسباني هو اللي يقرا لي اسماء الكتب مش الصوت الانجليش. عفوا. طيب ده بالنسبه detect languages. Detect languages. سامع ده؟ generalized dialect checked. generalized dialects ان هو بقى ايه؟ يكتشف اللهجات. مش احنا عندنا American English و British English، المواقع اللي بتنتهي بـ UK دي مواقع بريطانية، يبقى الجوز هيقرأ فيها بايه؟ بالـ British English. خلاص هيكتشف هنا اللهجات. سهم ده؟ Enhanced Edit Support Checked. Enhanced Edit Support دي بتحسن دعم الجوز لبعض اللغات اللي ممكن تكون يعني شرق آسيوية أو كده، يعني بتحسن دعم الجوز لبعض اللغات اللي ممكن ما يكونش دعمها أوي. Say item state first checked. Say item state first. Say item state first. يقول لك حالة العنصر الأول. تمام؟ اللي هو selected ولا not selected. ايه بالظبط يعني حاله العنصر؟ يقولها في الاول، لان هو اصلا بيقولها في الاخر، يعني هو بيقولها في في الاخر. فهنا انت عايز تخليه مثلا يقول لك، يعني هو الخلاف في ايه؟ يقول لك not selected my documents ولا my documents not selected. اللعبه دي يعني سامي تحت. Say window type first not checked. Say window type first not checked. ان هو يقول لك نوع الشاشه اللي انت واقف عليها دي ايه. يعني يقول لك مثلا say window type first. نشوف الهلب بتاعها. Read if selected the window type is spoken before the window title or text. For example, JAWS would say quote dialogue find quote. Read. بيقول لك ايه؟ ان جوز مثلا هيقول لك اسم الديالوج اللي انت واقف عليه الاول. هو جوز مثلا بيقول لك ايه؟ find dialogue. ولكن هنا لو انت عملت read checked هيقول لك dialogue الاول وبعد كده find اللي هو اسم الديالوج بعد كده. يعني هيقول لك اسم الشاشه الاول ديالوج وبعدين يقول لك كلمه فايند. تمام؟ فدي هنسيبها زي هي، مش هنعدل فيها. سهم تحت. Say window state first not checked. Say window state first اللي هو حاله النافذه الاول بقى. حاله النافذه الاول. قبل العنصر اللي فيها. يعني مثلا read selected the window state is spoken before the window title or text. For example, JAWS would say quote not check match case check box quote in يعني يقول لك ايه؟ not checked check box. تمام؟ او pressed button. يعني حالة العنصر اللي انت واقف عليه ده ايه الاول؟ هل التشيك بوكس دوت تشيكد قبل ما يقول لك تشيك بوكس بيقول لك ان هو خد بالك ده نوت تشيكد او ده تشيك. سهم تحت say indented characters not checked. say indented characters يقول لك الحروف المعمول لها ازاحه. الازاحه اللي هي المسافه الحرف اللي بيكون متحرك شويه من على السطر, يعني يعني داخل جوه شويه على السطر, يعني يعني في ازاحه مكان فاضي قبل على الهامش, يعني قبل يعني بعد بدايه السطر في مكان فاضي والحرف معمول له ازاحه. فالجوز يقول لك ان الحرف ده معمول له ازاحه ولا يعني ملهاش قيمه قوي بالنسبه لنا. One, number and date processing. كده خلصنا الجنرال, خلصنا الجنرال داخل التكست بروسيسنج. نقفل One, general closed. What? ننزل سامي تحت number and date processing closed. numbering and date processing نفتحها اللي هو الترقيم بقى والتاريخ, معالجة الأرقام والتواريخ. number and date processing open. سامي تحت two. numeric date processing no translation. numeric date processing يا جماعة التاريخ يتعامل مع التاريخ ازاي؟ يقول لك اليوم الاول ولا الشهر الاول واليوم, يعني اليوم بعد كده الشهر بعد كده السنه والشهر بعد كده السنه بعد كده, طبعا حسب اختلافات كل تقويم او كل تاريخ. تمام ده number processing controlled by synthesizer. دي حلوه قوي number processing, انه ازاي ينطق لك الارقام. هو هنا واقف على ايه؟ controlled by synthesizer, يعني اللي هيتحكم فيها اله النطق. لكن في اختيارات تانية. space space single digits single digits, يعني هيقول لك رقم رقم, يعني مثلا لما تيجي ينطق لك رقم موبايل ما يقولكش 0 1 مليار 1 مليون, لا ما يقولش كده, يقول 0 1 0 2 وهكذا. تمام space space pairs 3 pairs يقول لك ازواج بس, يقول لك مثلا لو انت كتبت 1 2 3 4 يقول لك ايه 12 34 56 ازواج الارقام. Space, full numbers, full number. يقول الرقم كله على بعضه بقى. Space, controlled by synthesizer. Controlled by synthesizer يعني سايبها حسب تحكم آلة النطق. Speak single digits closed. Speak single digits closed. نعمل سهم مين ونشوفها. Speak single digits open. الأرقام الفردية. Three. If number contains five or more digits, one of two. بيقول لك إن أنت عايز ينطق أرقام فردية إمتى؟ لما الرقم يكون أكتر من خمس خانات. يعني مثلاً 1 2 3 4 5. يقول لك 1 2 3 4 5. Space space six or more digits. ستة أو أكتر. يعني لو هو ست أو أكتر, لو هو ست أرقام ست خانات أو أكتر هيبدأ هيقول رقم رقم, لكن لو أقل من كده مش هيقول, يعني هيقول الرقم مجمع. Space seven or more digits. سبعة أو أكتر. Space eight or more digits. تمانية أو أكتر. Space controlled by the synthesizer. One. Controlled by synthesizer. نسيبه control by synthesizer. سامي تحت if number contains dashes checked. if number contains dashes, لو الرقم بيحتوي على dashes يقول, يعني يقول لك 1 2 dash كذا, ولا يتجاهل الداش ويقول الرقم اللي بعده. مش two. Speak speak single digits closed. Three. Speak dollars not checked. Speak dollars ده not checked. لو شيكنا عليه إيه اللي هيحصل؟ عارفين إحنا علامة الدولار اللي هي شيفت أربعة. تمام؟ طيب علامة الدولار دي لو كتبناها وكتبنا مثلا بعدها كتبنا مثلا بعدها 32 مثلا, الجوز في وضع طبيعي هيقول لك ايه دولار 32, لكن لو علامة الدولار دي متشيكة space checked هيقول لك ايه 32 دولارز, ولو بعدها رقم مكسور كسر هيقول لك 32 دولارز and 50 سنتس, اللي هو يعني 50 سنت. it is 11:30. ف فده بالنسبة لعلامة الدولار. Space not check zero speech verbosity. كده نبقى خلصنا التكست بروسيسنج. نمبر زيرو. النهاردة الحمد لله أخذنا كم كويس. نستعرض أخذنا إيه؟ أخذنا قائمة يوزر كلها. web slash html. قائمة web slash html slash pdfs. وبيجز كلها. Forms mode. وأخذنا forms mode option كلها. Text processing. وأخذنا text processing كلها. أخذنا الحمد لله كم كويس. لو حد عنده أي أسئلة تفضلوا وإن شاء الله نلتقي في محاضرات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.